إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتى اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا فإن تقوى رب العالمين رفعة في الدنيا ونجاة في الآخرة قال الله تبارك وتعالى ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون أيها المسلمون إن السيرة النبوية مليئة بالعبر والعظات والدروس التي تثبت الأفئدة وتشرع الصدور وتهذب النفوس وإن من أحداثها الجسام حدث الإسراء والمعراج لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإسراء الذي وقع بنص القرآن الكريم وقد سميت به إحدى سوره وافتتحها الله تبارك وتعالى بذكره حينما قال عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ومن هنا كان من كذب بالإسراء ولم يؤمن به كافرا بإجماع المسلمين لأنه كذب بصريح القرآن وبالمعلوم من حياة النبي صلى الله عليه وسلم بالضرورة أما المعراج فلم يذكر في القرآن إلا من باب الإشارة لكنه ثبت صريحا في أحاديث الصحيحين وغيرهما وقد جاءت الإشارة إلى المعراج في القرآن الكريم في سورة النجم حيث قال الله تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إلى أن قال ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى والكلام هنا عن جبريل عليه السلام الذي كان يأتي بالقرآن للنبي صلى الله عليه وسلم حيث رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته الملكية مرتين مرة في الأرض وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء والمشار إليها في قول الله تبارك وتعالى ولقد رآه بالأفق المبين والرؤية الثانية كانت عند سدرة المنتهى في ليلة المعراج Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah dit dans le Coran, et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam est remplie de cours et de leçons à retenir, des leçons qui affermissent les cœurs et épanouissent les poitrines et apaisent les âmes. Et parmi les plus grands événements de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'événement du voyage nocturne et l'ascension. Le voyage nocturne qui est cité dans le Coran et une des sourates du Coran porte ce nom. Allah subhanahu wa ta'ala a débuté cette sourate en citant cet événement en disant « Gloire et pureté à celui qui de nuit » fit voyager son serviteur, c'est-à-dire Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de la mosquée Al-Haram à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni l'alentour, afin de lui faire voir certaines de nos merveilles. C'est lui vraiment qui est l'audient, le clairvoyant. C'est pour cela que celui qui ne croit pas au voyage nocturne n'est pas considéré comme musulman, car il avait cru à une chose citée clairement dans le Coran, et a rejeté une chose de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, connue de tous. Quant à l'ascension, al-mi'raj, le Coran l'a également cité, mais pas clairement comme le voyage nocturne. Il a fait allusion à lui. Il est cité clairement dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans tous les recueils de la sunna. L'allusion à l'ascension se trouve dans surat al-Najm, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: par l'étoile à son déclin, votre compagnon ne s'est pas égaré et n'a pas été induit en erreur. Jusqu'au verset où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: il l'a pourtant vu lors d'une autre descente près de al-Sidrat al-Muntaha. Près d'elle se trouve le jardin de al-Ma'wa, c'est-à-dire le paradis, au moment où le lotus était couvert de ce qui le couvrait. La vue n'a nullement dévié ni outrepassé la mesure. Il a bien vu certaines des grandes merveilles de son Seigneur. Ces versets, dans surat al-Najm, parlent de Jibril alayhi salam, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a vu sous son apparence angélique à deux reprises, une fois sur terre à la Mecque, au début de la révélation. C'est cité dans surat al-Takwir, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: il l'a effectivement vu au clair horizon, c'est-à-dire Jibril, et la deuxième fois pendant l'ascension à côté du Sidrat al-Muntaha. Ayyuha al-mu'minun, inna al-Isra'a رحلة أرضية بين المسجدين المباركين المقدسين، مسجد مكة ومسجد القدس. قال الله تبارك وتعالى: من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ربط الله تبارك وتعالى بينهما بهذه الرحلة المباركة. أما المعراج فهو رحلة سماوية تبتدئ من المسجد الأقصى وتنتهي في السماوات العلى إلى مستوى لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، كما قال الشاعر: حتى بلغت سماء لا يطار لها على جناح ولا يسعى على قدم. ووقعت هذه الحادثة المباركة قبل الهجرة بسنة. شكوي Le voyage nocturne, Al-Isra, fut un voyage terrestre entre les deux mosquées bénies et sacrées, la mosquée de la Mecque, Al-Masjid al-Haram, et la mosquée de Jérusalem, Al-Masjid al-Aqsa. Allah dit dans le Coran: de la mosquée Al-Haram jusqu'à la mosquée Al-Aqsa. Allah a lié ces deux mosquées pendant ce voyage béni. Quant à l'ascension, c'est un voyage céleste qui a débuté de la mosquée de Al-Aqsa vers les plus hauts cieux, vers un niveau que seul ne connaît, que personne ne connaît en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cet événement a eu lieu un an avant l'Hijra. Ayyuhal muslimun, laqad akrama Allah tabaraka wa ta'ala nabiyahu Mustafa sallallahu alayhi wa sallam bihadhihi al-makrumati al-azima ba'da an balaghat ad-da'watu ashaq al-marahil wa adnaha wa amara lahadhatiha wa aqsaha wa arbat مناوعة خصوم الدين على الطاقة. وقدر الله تبارك وتعالى أن يقبض إليه من كان سندا مكينا وركنا ركينا للنبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، حمية وعصبية، إنه عمه الشهم أبو طالب الذي كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه ولم يسلمه لحظة واحدة للعتاة المجرمين. وشاء الله تبارك وتعالى كذلك أن تموت المرأة الصالحة الخاشعة العاقلة زوجه خديجة رضي الله عنها التي كانت تواسيه وتسليه، ففقد النبي صلى الله عليه وسلم برحيل العم والزوجة الأنس والسند لولا حماية الله تبارك وتعالى وحسن كلاءته ورعايته. ولما زاد طغيان مجرم مكة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يعرض دعوته على ثقيف، فلم تكن عند ظنه الحسن بها، بل ردته ردا عنيفا قاسيا حيث أغرت به السفهاء وتداعى على أذيته المجرمون الأشقياء حتى أدموا قدميه الكريمتين وأرهقوه صلى الله عليه وسلم، وعاد مجبرا إلى جبابر مكة طريدا وحيدا، فلم يستطع دخولها إلا بجوار المطعم بن عدي على كفره. شر الزلمة، الله سبحانه وتعالى à honorer son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par cet honneur, c'est-à-dire l'Isra ou le Mi'raj, après que sa da'wa ait vécu les plus durs des moments et les plus épuisantes des périodes, et que la haine des ennemis de l'islam avait atteint son sommet. Et Allah avait décidé de prendre l'âme de celui qui était un soutien pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son message, et un protecteur pour lui et un gardien, son oncle Magnanim Abu Talib, celui qui protégeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le défendait et ne l'a jamais livré aux criminels pervers de la Mecque. Et Allah a également décidé que décède la femme vertueuse, pieuse, douée de raison, son épouse Khadija radiallahu anha, celle qui le consolait et le réconfortait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu en son oncle et sa femme la gentillesse et le soutien, mais il restait toujours la protection d'Allah et son aide et son soutien. Puis, lorsque l'oppression des criminels de la Mecque augmenta, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit vers la ville de Taif pour appeler à son message la tribu de Thaqif. Mais il fut déçu et ils l'expulsèrent de manière violente, car les sceaux de cette tribu les excitèrent et les criminels se réunirent pour offenser le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils lui jetèrent des pierres jusqu'à faire saigner ses nobles pieds et ils l'épuisèrent. Et il fut donc forcé de revenir vers la Mecque et il ne put y entrer que grâce à l'intercession de Al-Mutaïm ibn Ali, malgré qu'il était mécréant. في هذه الحوادث المدلهمة للسواد تفيض رحمة الله تبارك وتعالى على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وأكرم خليقته عليه وأحب رسله إليه فيسرى به من مكة إلى بيت المقدس ثم يعرج به إلى السماوات العلى. ثبت في الصحيحين أن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته فجاءه جبريل عليه السلام فأخذه إلى المسجد الحرام وفي الحجر فرج صدره ثم غسله بماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغه في صدره صلى الله عليه وسلم ثم أطبقه ثم أسرى به إلى بيت المقدس على البراق دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل. وهناك صبر بأنبياء عليهم الصلوات والسلام ثم عرج به إلى السماء الدنيا تنقل من سماء إلى التي تليها ولقي في السماوات بعض إخوانه من الأنبياء والمرسلين عليهم السلام آدم في السماء الدنيا وعيسى ويحيى بن زكريا في السماء الثانية ويوسف في السماء الثالثة وإدريس في الرابعة وهارون في الخامسة وموسى في السادسة وإبراهيم في السابعة على نبينا وعليهم جميعا صلوات الله وسلامه. ثم عرج به جبريل عليه السلام حتى ظهر لمستوى يسمع فيه صريف أقلام الملائكة ثم انطلق به جبريل عليه السلام حتى انتهى إلى سدرة المنتهى وهي شجرة عظيمة جدا فوق السماء السابعة وهناك فرض الله تبارك وتعالى عليه 50 صلاة في اليوم والليلة فراجع ربه بمشورة من أخيه موسى عليه السلام حتى صارت 5 صلوات. شسبت الله pendant ces événements sombres, la miséricorde d'Allah déferlait sur son prophète et son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La plus noble des créatures, le prophète qu'Allah aime le plus, il le fit voyager de la Mecque vers Jérusalem, puis l'éleva vers les plus hauts cieux. Dans les deux recueils authentiques, les livres de Al-Bukhari wa Muslim, selon Abu Dharri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était chez lui. C'est alors que Jibril lui vint et l'emmena vers la mosquée sacrée. Dans Al-Hijr, il lui ouvrit la poitrine et la lava avec de l'eau de Zemzem. Puis il vint avec un récipient rempli de sagesse et de foi et il le versa dans la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis la referma. Puis il voyagea avec lui vers la mosquée de Jérusalem sur Al-Burat, donc une monture un peu plus grande que l'âne est plus petite que al-baghl, c'est-à-dire la jument. C'est là-bas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pria avec tous les prophètes en tant que guide. Puis il voyagea vers le ciel de ce bas monde. Et il passait de ciel en ciel sallallahu alayhi wa sallam, et à chaque ciel il rencontrait des frères à lui parmi les prophètes et les messagers. Il rencontra Adam au premier ciel, Isa et Yahya, le fils de Zachariah, au second, Youssouf au troisième ciel, Idriss au quatrième ciel, Harun au cinquième ciel, Moussa au sixième ciel, et Ibrahim au septième ciel. Puis il s'éleva encore vers un niveau où il entendit le bruit des prêtres, des anges lorsqu'ils écrivent. Puis Jibril l'accompagna jusqu'à arriver à Sidrat al-Muntaha, qui est un arbre gigantesque au-dessus du septième ciel. C'est à cet endroit-là qu'Allah a prescrit aux musulmans 50 prières par jour à accomplir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessa de revenir vers son Seigneur par conseil de son frère Moussa pour obtenir un allègement du nombre de prières, et le chiffre définitif fut alors de 5 prières par jour à accomplir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikri al-hakim aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisan al-muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. الحمد لله الذي لا ينبغي الحمد الا له، والصلاه والسلام على خاتم النبوة والرساله وعلى اله وصحبه وكل من انتمى له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، ايها المسلمون، ان من اعظم فرائض الاسلام ليله المعراج الصلاه، فهي عماد الدين وركنه المتين، ففيها يقف المسلم بين يدي ربه يناجيه ويطلبه ويتضرع إليه ويتملقه. أخرج الإمام أحمد والترمذي رحمهم الله من حديث الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بها، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، فذكر منها: وإن الله تبارك وتعالى أمركم بالصلاة، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. ولا زال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يأمر بالصلاة ويعلمها أصحابه حتى كانت آخر وصاياه قبل أن يفارق الدنيا، فقد أوصى الناس في مرضه الذي مات فيه بها. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كانت عام وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حضرته الوفاة وهو يغرغر بنفسه: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. رواه أحمد وابن ماجه. ألا وإن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم رأى في تلك الليلة المباركة أقواما يعذبون لذنوب ارتكبوها ومعاص اقترفوها. رأى النبي صلى الله عليه وسلم المضيعين للصلوات يعذبون، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم المرابين الذين يتعاملون بالربا، ورأى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم الزناة والزواري، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم المغتابين وغيرهم. شعبوا المؤمنين، parmi les plus grandes obligations de l'islam, la prière qui fut prescrite la nuit de l'ascension, car la prière est la colonne de la religion, Imaduddin, et son pilier solide. Pendant la prière, le musulman se lève devant son Seigneur et s'adresse à lui et l'implore, il s'humilie devant lui et le glorifie. Selon Al-Harith Al-Ash'ari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah a ordonné à Yahya, le fils de Zachariah, cinq paroles pour qu'il les pratique et les enseigne aux enfants de l'Israël. Et parmi ces paroles, « Et Allah vous a ordonné la prière, alors quand vous priez, ne détournez pas votre regard, car Allah fait face aux prières tant que celui-ci ne détourne pas son visage », rapporté par Ahmed et Tirmidhi. Et Abu Huraira radiallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La position dans laquelle le serviteur se trouve le plus proche de son Seigneur et lorsqu'il est prosterné, faites donc le plus d'invocations possibles dans cette posture », rapportée par Muslim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne cessait d'ordonner la prière et de l'enseigner à ses compagnons jusqu'à ce qu'elle fût sa dernière recommandation sallallahu alayhi wa sallam avant de quitter ce bas monde. Le prophète a recommandé aux gens pendant ces derniers jours la prière. Anas ibn Malik radiallahu anhu nous dit: le sujet général de sa recommandation lorsque la mort lui vint et qu'il agonisait, As-salat, as-salat, wa ma malakat imanukum, la prière, la prière, et soyez bons avec vos esclaves, rapporté par Ahmed ibn Majah. Mais parmi les choses également qui ont eu lieu cette nuit bénie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam vit cette nuit-là des gens châtiés à cause de péchés qu'ils avaient commis ici-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu ceux qui négligent la prière être châtiés, les hommes comme les femmes. Il vit également châtiés ceux qui consomment l'usure, riba, ici-bas. Il vit également les fornicateurs et les fornicatrices. Et il vit également ceux qui médisent des autres. Et il vit d'autres personnes châtiées. Ayyuhal muslimun. إن من حكم معجزة الإسراء والمعراج أن الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرث قيادة الأمة وسترث أمته هذه البلاد بلاد الشام فأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى تبشيرا له بأن قيادة هذا المسجد ستنتقل إليه صلى الله عليه وسلم وأن هذه الأرض سترثها أمته. ومن الحكم كذلك أن في صلاته صلى الله عليه وسلم بالأنبياء جميعا إشارة إلى أنهم وهم في عالم البرزخ قد اقتدوا به صلى الله عليه وسلم واتموا به، ففيه دلالة على أن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم هي الخاتمة. وقد أخذ الله تبارك وتعالى من النبيين جميعا العهد والميثاق لئن جاء محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به وليتبعنه، فأعطوه الله تبارك وتعالى على ذلك عهودهم ومواثيقهم. وكأن الأنبياء عليهم السلام بصلاتهم خلف النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يقولوا لمن لم يتبعه صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب وغيرهم: لو كنا نحن أحياء لاتبعناه، فما بالكم لا تتبعونه وهو بين أظهركم. قال الله تبارك وتعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. شاهدوا المؤمن. Parmi les leçons à retenir du voyage nocturne et l'ascension, le fait que le voyage nocturne du Masjid al-Aqsa, ou bien du Masjid al-Haram vers le Masjid al-Aqsa, est un signe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait être le guide des gens de Palestine et que les musulmans allaient conquérir cette région. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a voyagé vers le Masjid al-Aqsa pour lui montrer que cela allait devenir la propriété des musulmans. Et également, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait guidé la prière avec tous les prophètes alors qu'ils étaient dans la vie entre les deux mondes, entre ce bas monde et l'au-delà, ils l'ont suivi dans sa prière. Cela nous montre que la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est la dernière des religions. Et Allah subhanahu wa ta'ala a pris de tous les prophètes le pacte et le serment que si Mohammed apparaissait pendant leur vie, de croire en lui et de le secourir. Et ils en ont fait la promesse. La prière des prophètes derrière le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un message à toutes les communautés. C'est comme si il disait à tous ceux qui ne suivent pas la religion de Mohammed parmi les gens du livre et les autres, si nous avions, nous, été vivants, nous les prophètes, nous l'aurions suivi. Donc, que vous arrive-t-il de ne pas le suivre alors qu'il est parmi vous? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat Ali Imran, et lorsque Allah prit cet engagement des prophètes, chaque fois que je vous accorderai un livre et de la sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous devez croire en lui et vous devrez lui porter secours. Il leur dit, consentez-vous et acceptez-vous mon pacte à cette condition. Les prophètes dirent alors, nous consentons, dirent-ils. Soyez-en donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. Ikhwat al-Iman. هذا هو حدث الإسراء والمعراج باختصار الذي حدث كله في ليلة واحدة. ولما كانت صبيحة هذه الليلة المشهورة حدث النبي صلى الله عليه وسلم بما تم له وما شهد من آيات ربه الكبرى. وتفق القوم بين مسفق وبين واضع يده على رأسه تعجبا وارتد ضعفاء الإيمان ممن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الأمر يحتاج إلى يقين بقدرة الله تبارك وتعالى، ويقين بصدق المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالمحنة تفرز حقائق الرجال، أفرزت هذا النموذج الذي لم يستطع أن يستوعب الأمر لضعف إيمانه، وأفرزت رجالا كأبي بكر الصديق رضي الله عنه. إن أبي بكر رضي الله عنه صبيحة الإسراء والمعراج جاءت قريش يقولون له انظر ما قاله صاحبك، إنه يدعي أنه أتى في بيت المقدس وعاد في ليلة واحدة، ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. فقال أبو بكر رضي الله عنه وهو قال ذلك، قالوا نعم. فقال أبو بكر إن كان قد قال فقد صدق، فما يعجبكم من ذلك؟ فوالله إنه ليخبرني أن الخبر يأتيه من الله من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو نهار، فهذا أبعد مما تعجبون منه. فلقب الصديق منذ ذلك اليوم. شفر عسر. Voilà donc le voyage nocturne, donc très brièvement, et j'invite tout le monde à aller lire cet événement dans les livres de la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà comment a eu lieu le voyage nocturne et l'ascension pendant cette nuit. Puis le lendemain matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam raconta aux gens ce qui lui était arrivé la nuit dernière, des merveilles d'Allah qu'il avait vues. Les gens se moquèrent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains applaudissaient, d'autres mettaient leurs mains sur leur tête par étonnement. Certains même, à la foi, dont la foi était faible parmi les musulmans, ont quitté l'islam, riyadan billah. Car cela nécessite une certitude pour croire en cela. Une certitude de la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa force, et une certitude de la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de son message. Les épreuves dans la vie de tous les jours font apparaître la vérité des gens. Ceux qui ont la foi faible sont apparus comme sont apparus ceux dont la foi était très forte. Comme le calife, le premier calife de l'islam, Abu Bakr al-Siddiq. Les gens de Quraysh sont venus à Abu Bakr et lui ont dit « Sais-tu ce que dit ton ami? Il prétend être parti jusqu'à Jérusalem et revenir en une nuit, alors que nous, il nous faut 2 mois à monture pour faire cela. » Abu Bakr al-Siddiq dit alors, « A-t-il dit cela ?» Ils dirent alors, « Oui, il l'a dit. » Abu Bakr leur dit, « S'il l'a dit, il a alors dit la vérité. » Qui a-t-il d'étonnant dans cela? Il me dit à moi, parfois, que la révélation descend de lui, descend sur lui, d'Allah subhanahu wa ta'ala, descend sur lui du ciel en un seul instant, la nuit comme de jour, et cela est plus grand encore que ce de quoi vous êtes étonné.